استمعنا للآيات ثم استمعنا إلى تفسيرها، بقي أن نستمع لاتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على الرقم 011-405-2999 011-405-2999 إلى الشيخ يوسف، وأبرز ما دونت وكتبت من الملاحظات التي تود الإشارة إليها عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما هو معلوم يعني بعض الآيات يكون فيها التركيز على بعض حكام التدويد يكون واضح جدا، يعني مثل هذه الآيات التي معنا نجد رغونا فيها كثيرة، خاصة النون مشددة، كذلك وجود الإخفاءات كثيرة. على سبيل المثال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. لاحظ هنا ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإخفاء بالنسبة لأحكام الميم الساكنة، فنقرأها بهذا الشكل: ظننتم بربكم. نلحظ بعدها مباشرة في الكلمة التي تليها: أرداكم فأصبحتم. لاحظ هنا إظهار، يعني عكس الكلمة التي قبلها، اللي قبلها قلنا أن فيها إخفاء شفوي، هنا نقول أرداكم فأصبحتم، هنا يكون فيه إظهار، لأن بعض الخطأ الحاصل والمتكرر والملحوظ أن بعض الناس يخفيها فيقول أرداكم فأصبحتم، هذا خطأ ولا ينبغي يعني إدغامه أو إخفاءه بأي حال من الأحوال، وذلك من قول الناظم: واحذر لدى ووفاء أن تختفي، يعني عند الميم، لقربها والاتحاد فلتعرفي، يعني انتبه أن تخفي الميم إذا أتى بعدها حرف الفاء أو الواو، السبب لوجود قرب في المخرج بين الميم وبين الفاء، فلا بد من إظهار الميم كاملة، فتقرأ بهذا الشكل: أرداكم فأصبحتم، ولا نخفيها أو يعني يكون فيها شيء من الإخفاء. يعني هذه ملحوظة يعني حاولت أن أنا أذكرها في البداية حتى متوقع أن يقع فيها أحد إن شاء الله، يعني في خلال استقبال المكالمات يعني لو وجد هناك أي تعليق أو نحو ذلك نبدأ إن شاء الله. طيب، نبدأ على بركة الله استقبال الاتصالات. معنا أم يوسف من الحناكية. السلام عليكم. هلا هلا، حياك الله أم يوسف، تفضل، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيصبروا فالنار مثوى لهم، ويستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقف على الإنس كويس. من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. طيب، بارك الله فيك يا أم يوسف، جزاك الله خير. طيب، عندي غلطات؟ في ملحوظات يسيرة مبينها لك، استمعي ومبينها لك إن شاء الله. لأني أنا ما أشوف، أقرأ غيب بس. إيه، ما شاء الله، جزاك الله خير. يعني قراءتك يعني بالجملة ممتازة، يعني تعتبر ممتازة. يعني إذا كان فيه ملحوظة أنك بعض الأحيان تستعجلين، يعني كان فيه شيء من الاستعجال هو السبب اللي يعني يجعلك تقعين في بعض الملحوظات، بعض الأخطاء، ولا نسميها أخطاء، يعني نسميها أخطاء جلية أو واضحة، يعني في أحكام بعض أحكام التجويد، لكن بالجملة ممتاز، يعني قراءتك جيدة بارك الله فيك. تحتاج تسمع أكثر مثلا؟ السماع جيد، يعني كثرة السماع يا أم يوسف ممتاز جدا. حاولي قدر الإمكانك تستمعين للمصاحف اللي تنشرها الإذاعة، تستمعين لبداية الحلقة. نحن يعني نحن في برنامجنا هذا في بداية الحلقة نحاول أن نقرأ قراءة تعليمية، يعني نكون فيها دقيقين شوي في أحكام التجويد، في الغنان، في المدود. ركزي معها بالضبط، يعني لو استمعتي إلى إعادة الحلقة هذه إن شاء الله يوم الجمعة القادم أو الأربعاء، تستمعين لها وتسمعين تلاوة بداية الحلقة، تجدين يعني قوة في أحكام التجويد، بحيث أن القارئ إذا قرأ يحاول أنه يكون استوعب بعض الملحوظات في أحكام التجويد. بارك الله فيك أم يوسف. شكرا لي أم يوسف. الآن إلى مكة معنا من هناك محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهد، حياكم الله. حياك الله محمد. قفل السماعة ومكبر الصوت وتفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستغفروا فما هم من المعتبين. وطيبنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. أحسنت، جزاك الله خير محمد. أحسنت بارك الله فيك. ياسر معنا لين تجهز نوال. ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ياسر، إذا عندك الإذاعة تشتغل طفيها حتى نسمعك تسمعنا، واستعد بالله. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. لحظة يا ياسر، لا تبدأ البداية هذه، انتبه. لا يعلم كثيرا ما تعملون، كأنك تثبت أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما تعملون، فلا بد أن تقول ولكن ظننتم أن الله. كلامهم هم هذا، كلام الكفار يعني، ليس كلام المؤمنين. فهمتني؟ لا. ولذلك وكذلك ملحوظة ثانية، حاول أنك لا تقلد اللي قبلك، اللي قرأ قبلك اللي هو الأخ محمد، يعني واضح أن أثر قراءته في إذنك. اقرأ قراءتك أنت الخاصة فيك، ابدأ من أول ثانية، اقرأ قراءتك الخاصة فيك، يعني حاول أنك تنسى قراءة محمد اللي لاحظتك أنك قاعد تحكي، وقراءته مختلفة، يعني نبرة صوته تناسبه لكن ما تناسبك. اقرأ براحتك أنت، ابدأ من أول. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، اقرأ براحتك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين مرة ثانية وإن يستعتبوا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم كمل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين بارك الله فيك يا ياسر جزاك الله خير أحسنت شكرا لياسر من أبها الآن معنا معنا آسيا الآن من أبها تفضلي يا آسيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أحسنت يا آسيا وين تدرسين يا آسيا أي صف إيه تحفظين القرآن؟ إيه الحمد لله. طيب ما دامك تحفظين عندي بس تنبيهات حيث أنها تفيدك أكثر وتكون تطوير لقراءتك. أول شيء في قوله تعالى وقيضنا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظ اللام ينتبه ترقيقه ما ينفع تقرأهم بما خلفهم لا خلفهم يعني حاول ترقي اللام لأنها تأتي بعد الخاء. والخاء مفخمة فيكون هناك تأثير في قراءتها يعني بعض الناس يقرأها مثل ما قرأتها أنت قلتي خلفهم لا الصحيح خلفهم كده. الثانية في قوله تعالى ولكن ظننتم لاحظي النون الأولى في ولكن وش أتى بعدها بعد النون وش الحرف اللي بعد النون لا ولكن ظ لحظي اللي بعد النون ولكن هنا إخفاء صح إيه وش بعد النون الساكنة إذا كان المصحف أمامك ولكن ظننتم حرف الضاء. حرف الضاء. الضاء حروف الاستعلاء صح؟ إيه. إيه في مجموعة خص ضغط قض آخر حرف في حروف في حروف الاستعلاء. فنقرأها بهذا الشكل. ولكن ظننتم. ما نقول ولكن ظننتم رققها الغنة. لا الغنة هنا تفخم. عكس الغنة اللي بعدها اللي هي في النون اللي ظننتم اللي أتى بعدها حرف التاء. لاحظ النون الساكنة في ظننتم أتى بعدها إيش حرف التاء صحيح؟ إيه. التاء من حروف الاستعلاء ولا الاستفال؟ هل التاء مفخمة أو مرققة أصلها؟ يعني هل هي داخلة من ضمن خص ضغط قض؟ لا من حروف الهمس. ايوه تروح تصير هي من حروف الهمس لكنها تكون من حروف الاستفال. اذا ما كانت من حروف خص ضغط قض اللي هي الاستعلاء فتكون عكسها استفال صح ولا لا؟ اذا نقراها بهذا الشكل. ولكن ظننتم. لاحظي ظننتم ما اقول ظننتم. لا عكس الاولى اللي قبلها. يعني اذا اردنا ان نجمل الكلام او قراءتها بشكل كامل الكلمتين هذه نقراها بهذا الشكل. ولكن ظننتم بهذا الشكل. وضحت؟ ايوه. بارك الله فيك يا آسيا. شكرا لآسيا من أبها. لان معنا جمال من الرياض. السلام عليكم يا جمال. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بك. تفضل استعد بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أحسنت يا جمال. كم تحفظ يا جمال؟ حوالي 15 جزء. طيب وقيضنا أقرأها مرة ثانية بس الكلمتين هذه. وقيضنا لهم طيب شوف النون هنا يعني لابد أن نظهرها كاملة. ما نقول وقيضنا لهم ندغمها كأنها داخلة مع الضاد. يعني إذا أردت تقرأها تقرأ بهذا الشكل. وقيضنا لهم. ها ما تقول وقيضنا تصير فيه داخلة الضاد في النون. هذا يعني يكون فيه دخول حرف في حرف. لابد أن نخلص الضاد لحالها ونخلص النون لحالها حرف يعني مستقل لحالها. بارك الله فيك يا جمال. شكرا لجمال. لا معنا عبد العزيز من جدة. السلام عليكم يا عبد العزيز. طيب السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أحسنت يا عبد العزيز، بس وقت عيدنا ولكن ظننتم الآية آخر الآية اللي هي في الآية الأولى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أحسنت، بارك الله فيك عبد العزيز. شكرا لعبد العزيز من جدة إلى عسير، ومعنا من هناك الأخت فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فاطمة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أحسنتي يا فاطمة، تحفظي القرآن يا فاطمة؟ عشرة أجزاء. اللي تحفظين عليها معلمة أو شيخة معينة يعني متخصصة في القراءات أو في القراءة؟ اللي تقرأين عليها؟ لا. بس حافظة. إيه حافظة ما شاء الله، يعني واضح أثر قراءتك عليها، يعني ما شاء الله. أنا أسميها هذا الأسلوب اللي قرأت بها، هذا أسلوب تعليمي، يعني إخراج الحروف مخارجها بالشكل ما شاء الله متميز. لكن فيه ملحوظة بسيطة، يعني دائما نحط ملحوظات العالية شوية على الناس اللي يقرأون بقراءة جيدة. في قوله تعالى المعتبين، العين ما تقول المعتبين، لا أمسكي العين، لا تخلي يصير فيه شوية نبرة كان فيه قلقلة. فلا تقرأينها بهذا الشكل من المعتبين. لا المعتبين المع شوف لاحظ فيه النبرة كذا بسيطة كانت في قلقلة، فلا بد تمسكين العين حتى أنها ما تخرج بهذا الشكل اللي قرأت فيه أنت. بارك الله فيك يا فاطمة. نعم شكرا لفاطمة. الآن معنا بحر الدين من مهد الذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يجزاكم خير. أهلا ومرحبا بك يا بحر الدين، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المستعتبين. فما هم من المعتبين. فما هم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. المعتبين ها؟ نعم. أيوة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بحر الدين جزاك الله خير. ماك تعيد الآية اللي هي 23. وذلكم ظنكم الذي ظننتم. اقرأ الآية كاملة. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لاحظ الميمات الساكنة في قوله تعالى ظننتم بربكم بعدين أرداكم فأصبحتم. هنا الميم الأولى فيها إخفاء. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. لاحظ كيف ظننتم بربكم. الثانية لا أرداكم فأصبحتم، هنا إظهار، وهذا اللي نبهنا عليه في بداية الحلقة. أرداكم فأصبحتم. اقرأها مرة ثانية نسمعها منك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. صلها عشان نبين الحكم. أرداكم فأصبحتم يعني على طول. صلها عشان نبين الحكم هنا. أرداكم فأصبحتم. طيب. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أحسنت يا بحر الدين، جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا لك يا بحر الدين من مهد الذهب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الآن معنا الأخ علي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. الله حياك شيخ عبد الرحمن السفير. حياكم الله وبياك، أهلا وسهلا. الله حياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الآية الأخيرة بس عد لنا ثلاث آيات ثلاث كلمات منها وقيضنا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. طيب بالنسبة للضاد يعني انتبه لأنك ما تظهرها يعني تصير فيها شيء من القلق له. لأن كذا قلت وقيضنا شوف وقيضنا فيها قلق لكن لما تمسكها وقيضنا لهم بهذا الشكل يكون حافظنا على الحرف إنه ما يصير في شيء من القلق. أحسنت يا شيخ علي بارك الله فيك. شكرا لك أخوي علي. الآن معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة من الباحة الأخ سلطان تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. مرة ثانية سلطان من أول وما كنتم أقرأ بالاستعادة ولا لا على طول وما كنتم نفس قرايتك بس أبغى أتأكد من حرف السين كأنه ما ظهر معك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ما شاء الله عليك سلطان حقيقة يعني خامة صوتك جميلة جدا جدا وأهنيك فيها يعني هي نعمة من الله عز وجل فحاول أنك يعني تستغل هذه الخامة الصوتية الجميلة وكيف أستفيد منها بحيث أني أحاول أن أقرأ كثير وأحاول أن أستمع كثير وجود بشكل أفضل لكن ما شاء الله خامة صوتك حقيقة جميلة جدا جدا أهنيك عليها.